أين كتاب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، نتوقفنا فين؟ إيه؟ المانع. خلاص كده خلصنا الجزئية دي. الرخصة والعزيمة. انا لسه واخد ترشامه شوفان عشان الصداع. انا يعني من الصبح بدري ورحت وجيت بلوان ورايح. لا لا تصلى انا وقت ده شهوه راجل ترشامه مظبوطه. الرخصة والعزيمة. قبل ما نتكلم في موضوع الرخصة والعزيمة، في فرق جوهري بين الاثنين. أن العزيمة متعلقة، نعم، ما هو حضراتكم لو سكتتم صوتها هيوصل لكم. أنا بحب أمشي، ما أعرفش أمشي، كان تعودت كده تحط الحامل واحد يخطب. فالعزيمة متعلقة بمقصود الشارع، متعلقة بالحكم نفسه ومقصود. أما العزيمة فهي الأحكام التي تتعلق بحال المكلف، الرخص. وكلاهما شرع وكلاهما دين. العزيمة متعلقة بالحكم ومقصود الشارع. يعني الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم لا أنا معلش عشان معلش ما أتفهم فمن شهد منكم الشهر فليصم. مقصود الشارع من الآية ها وجوب صيام شهر رمضان. وضحت كده؟ نعم. أما الرخصة هي حكم شرعي يتعلق بحال المكلف، بحالة قدرته على الأداء أو عجزه عن التمكين، بحالة علمه بالحكم وفهمه له، وحالة جهله بالحكم وعدم فهمه له، في حالة الضرورة وحالة اليسر، في حالة الشدة زي الأموال وحالة الرخاء. يبقى إذن الرخصة تتعلق بإيه؟ بحال المكلف. أما العزيمة غالبا هي مقصود الشرع في الحكم. ده يعني ده الجوهر بالتي. أيوه نعم. وكلاهما شرع. لأن النبي ليه قلت وكلاهما شرع؟ إن الله، حديث النبي، يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى أدب. وضحت كده؟ لما نيجي لقضية التيسير ورفع الحرج هنتلاقي إن التيسير ورفع الحرج يتعلق أيضا بالحكم، لكن عن مين؟ عن المكلف. لأن ربنا لما قال لنا صوموا رمضان انا مش قادر، فدي حكم تاني. قال لي طب انا بخفف عليه، يا تقضي بعد كده يا تطعم، مش كده؟ فده الرخصة والعزيمة وكلاهما شرع. يعني انا ما ينفعش الان ان انا اقول لواحد وهو قادر على الاداء: يا سيدي هو انت فاضي؟ ده انت لو رحت صليت، والله امبارح لسه انا كنت في المحلة ولسه واحد يقول يعني انا كفايه ان انا اضم الخمس صلوات في الاخر، كلهم تجار يعني بيتاجروا، فانا اضم الخمس صلوات وانا عندي وقت ان انا اروح المسجد واتوضى واصلي. فلوس، انا وقتي بفلوس، انا وقتي بفلوس. ايه ده؟ احنا وصلنا للدرجه دي؟ اشكرك يا استاذ. وصلنا للدرجه ان انا طول ما انا في العربيه ماسك الحساب بتاعي وعلى التليفون وعمال شغال وادخل مراقصات وادخل مش عارف ايه ده؟ فلا، المسألة صعبة. الرخصة هي ما شرعه الله من الأحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف. ده تعريفه، هي ما شرعه الله من الأحكام تخفيفا على المكلف، هي أحكام تتعلق بحال المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف، أو ده تعريف ثاني، أو هي ما شرع لعذر شاق في حالات خاصة، أو هي استباحة المحظور. ده كل ده موجود. بس أنا بحاول أوضح أفك أو هي استباحة المحظور بدليل مع قيام ذلك الحظر. لما يجي يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إباحة أكل الميتة. خلي بالكم أنا بقولش إن الميتة حلال، لكن أقول إيه؟ استباحتها لوجود حالة الاضطرار. طب أنا بستباحها ليه؟ أصل الراجل ده لو ما كلهاش هيدمر مقصود حفظ النفس. فالأحكام الأحكام وسائل لتحقيق مقاصد الشرع. تحقيق مقاصد الشرع بأكل الحلال عند الاختيار. أنا قدامي حاجتين، قدامي ماء وخمر. بدام عرفت إن دي خمر ودي مية، انبنى على هذا العلم التكليف. اثنين، انا في قدرتي الان استخدام المية والخمر قدامي ولا لا؟ في قدرتي، يبقى الخمر اصبحت حرام والمية واجب ان انا لازم اشربها. طب ما فيش مية وانا عارف ان الخمر حرام وما فيش مية والشرع بقى روحها تطلع ولو ما شربش هيموت، يبقى تحولت الخمر من كونها حرام الى مباح، مش حلال. اما نتكلم نتكلم بدقة الى ايه؟ مباح. ليه مباحة؟ لانه ما هوش مخير في الحالة دي، مفيش عنصر اختيار. ايه؟ يأثم. أأثم ليه؟ ليه أأثم؟ خلي بالكم، هو ليه الانتحار حرام مع ان الموت واحد؟ خلاص، في علم الله مش في علم انا، عشان ما يجيش واحد تافه ارضى بالزير يقعد يضحك على الناس اصل الطب صغير ده ربنا كتب عليه كده. لا لا لا لا، انا مخير فيما اعلمه، مسير فيما ايه؟ لا علم لي به، ده علم ربنا، احنا لو ما اعرفوش انا مخير فيما اعلم، اللي اعرفه اصبحت مخير فيه. الطفل هو صغير مسير ولا مخير؟ مسير، ما عرفش. لكن لما يبقى الحالة في التمييز والشباب صار ايه؟ لانه عرف وميز بين الصواب والخطأ وعنده قدرة على الاختيار، يبقى اصبح مخيرا. يبقى الانسان مسير فيما لا يعلم، مخير فيما يعلم. بس وانتهت المشكلة، وانتهت ايه المشكلة. لكن هم عايزين يدخلونا في ظل الانحطاط، يدخلونا في مشاكل وينسونا المقاصد. تمام؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. صلوا على رسول الله. انا كنت بقول ايه؟ للانتحار حرام. للانتحار، لان انا باهدم البناء اللي هو الجسد فلا يصلح لوجود الروح فيه. في فرق بين الموت والقتل والانتحار. القتل والانتحار سواء، اما الموت حاجه ثانيه، ده باذن الله وبقدره. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، ربنا هو اللي بيسلبها. لكن بناء الجسد سليم. حتى كان اجدادنا وجدتي الله يرحمها كانت تقول ايه؟ حتى لو انسان مرض بيجي قبل الموت ربنا ابتلاه بالمرض، تلاقيه صحصح كده وشه وحاجات كده، وبيقول لك ايه ده رجعت له ردت فيه الايه؟ تقول له ديت صحصحه الموت، ده حقيقه. بيعود الجسد لما كان عليه قبل الايه؟ قبل المرض، وفجأة تسحب منه الروح خلاص. إنما القتل، أنا كإنسان لما أجي أقتل واحد، مش أنا طبعاً، أنا بقول على سبيل المثال عشان ما حد يسجل وبعدين يعملوا لها بقى وتسربوا المسألة دي. تمام؟ فالمهم المهم يا قاضي يا محمد يا عبد الله لا نحتمي بالله ثم المهم اما يجي واحد يقتل بيعمل ايه؟ بيدمر البناء فلا يصلح لوجود الروح فيه، ولذلك ربنا بيعاقبه، الانسان بنيان الله ملعون من هدمه، هدموا فلا تصلح الروح للبقاء، مش كده؟ خلاص ده بيقول لك لو هو ربنا كتب عليه، لكن انا كقاتل ما انا مخير، انا ليه قتلته؟ هو ربنا قال لي اقتله في علم اللي انا اعرفه، انا ماليش دعوه بعلم الله بقى، كتب عليه يتقتل كتب عليه، ربنا اراد له رفع الدرجات وعلو المكانه في الجنه، دي مساله، لكن انا عرفت ربنا كاتب ايه؟ ما اعرفش، لكن انا عرفت ان القتل حرام وإن إبقاء الحياة خير كبير ومن أحياها فكأنما أنا بهدم البنيان. المهم فهو يقول لك هنا لما أجي أمتنع عن الأكل ربنا قال لي أوعى تمتنع، طب ده حرام يا رب وأنت حرمته، ويقول لك لا في حالك الاضطرار أنا بأبيح لك بس بشرط ما تكونش لا عادي ولا إيه ولا باغي، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ها فلا اثم عليه، انما امتى ياتي الاثم؟ لو انا قصرت في هذا الامر. طيب انواع الرخص، من الرخص اباحه المحظورات عند الضرورات او الحاجات، من الرخص ما تبقى يا اخوانا موجود في الكتاب اللي انا اقول لكم اكتبوه اكتبوه تمام، انا بفك بس الايه من الرخص اباحه المحظورات، انا عايز بس في اصول الفقه عقلي تمام وتراكمي، يعني يبنى بعضه على ايه على بعض، فانا عايز بس دماغنا نفهم، احنا مش عايزين يعني مشكلتنا ان احنا بنحفظ ومش فاهمين، لا لا لا لا لا خلي يعني التلقي لازم يبقى فيه ايه فهم، ولما ان شاء الله العام القادم هتقراه يعني في المقاصد هتلاقوا في شرط اساسي في التكليف، اول حاجه ان يكون فاهما للحكم، فاهم مش حافظ، فاهم، وان يكون قادرا عليه، احنا بنفصله بس في اصول الفقه كمنهج استنباط الاحكام. يبقى من الرخص اباحه المحظورات عند الضرورات، في قاعدة فقهية بتقول استاذنا الدكتور محمد اظن بيديك قواعد فقهية، الضرورات تبيح ايه؟ المحظورات او الحاجات. الله وانا بس الحاجات هزود عليها كلمة العامة، الحاجات ايه؟ العامة مش الخاصة، اصل الضروري هو ما يبقي الحياة ليا كإنسان، ده اسمه ايه؟ ضروري، انما الحاجه ان هو هيخليني بس في ضيق لكن مش هموت، فهل لو حاجه خاصه بيا وهي حرام اروح اعملها واقول اصل انا كنت محتاج لها؟ لا، لكن في حاجه تانية اذا تعلقت الحاجه بعموم الناس اسمها الحاجات ايه؟ العامه، زي الطب، الزراعه، الصناعات، التعليم، دي كل دي اسمها ايه؟ حاجات عامة. فأحيانا الحاجة دي ممكن تضعني في حرج، يعني أنا عشان أتعلم ما عنديش كتاب مش لاقيه، عشان أحفظ قرآن وأفهم ما عنديش، يجوز لي إن أنا أخد مصحف من المسجد. يجوز لي اخذ مصحف للمسجد؟ حرام ده ترقى. لا، اذا تعلق الامر بالحاجات العامه رفع الحكم، بس الحاجات ايه؟ العامه التي تقوم مقام الضروره، لان لو ما عملتش كده وعلمت الناس هيبقى فيه جهل، واذا توفر الجهل سقط الانسان من انسانيته، لذلك احنا مفروض علينا ان نبقى جهل عشان ما نفهمش ايه اللي بيحصل تمام، تجهيل الناس جريمه لكن تعليم الناس فريضه، لان العلم بينضج العقل ويستطيع الانسان يميز بين الحق والباطل والصواب والخطأ. فهناك حاجة في الاقتصاد، انا على المستوى الفردي ما اقدرش اتعامل بالربا، ما ينفعش الا في حالة واحدة بس، لو هموت تمام او هدخل السجن ولادي هيتشردوا. لكن على مستوى الشعوب الفقيرة اللي ما فيش فيها انتاج ولا صناعات ولا كذا، يقوم العز بن عبد السلام يقول الحاجات العامة تنزل منزلة الضرورة. ليه؟ قال حتى ان اختلط الحلال فيها بالحرام، بس مش على المستوى الفردي، على مستوى ايه؟ لان لو ما عملناش كده سيأكل الناس بعضهم ايه؟ بعض، وتنتشر السرقة. هل هذا امر دائم؟ قال لا مش دائم، لكن له مرتبط بايه؟ بحالات الانحطاط الحضاري. خلاص؟ يبقى انواع الرخص، المعنى في بطن الشاعر، وانا جاي القولون شوية. لا في حاجات، في حاجات ما تتفهمش. انواع الرخص، من الرخص اباحة المحظورات عند الضرورات، وراح جاي ايه؟ انا بقول لكم ضيفوا جنب الحاجات دي الحاجات ايه؟ العامة، عشان ما جيش واحد يقول لا يا حبيبي ما فيش حاجة الخاص، لان يتنازل عن المصالح الخاصة في سبيل تحقيق المصالح ايه؟ فمن اكره على التلفظ بكلمة الكفر ابيح له ترفيها عنه ان يتلفظ بها وقلبه مطمئن بالايمان. ليه؟ اصل اللفظة دي وسيلة. ها؟ لو قالها، لو قال لا انا مسلم هيقتلوه، يبقى خلاص انتهى الاسلام في المكان ده. في الاندلس لما بدأ يدخل الصليبيون في الأندلس كان هدفهم حاجة واحدة، إبادة الإسلام من الأندلس، فلا يبقى فيها مسلم واحد. العلماء يعملوا إيه؟ والمشايخ يمسكوا العلماء، بدأوا الأول بالعلماء يذبحونهم ذبح الخراب ويجرونهم في الطرقات ويمثلون بأجسادهم، حقد. محاكم التفتيش. هو طبعا هي محاكم التفتيش اتعملت للجماعة العلماء في الأصل، لكن برضو دخلت على الأندلس زي ما بيحصل في بورما دلوقتي، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن العلماء يعملوا ايه؟ ما هو لو الناس أظهرت إيمانها وإسلامها هينتهوا ومش هيبقى في إسلام. قالوا لا لا، محدش يصلي في الجوامع، محدش يصلي ويظهر الصلاة، محدش يقول أنا مسلم، غيروا أسماءكم. الكلام ده جابوه ايه اهو؟ الا من ايه؟ فكره. لولا هذا الفقه المقاطبي لما بقي الاسلام في الاندلس حتى الان، اللي هم بيقولوا عليها ايه؟ بدأت المساجد تعود. كان في مسجد في الاندلس يا اخوانا في دولة عبد المؤمن ايام ابن رشد رحمه الله، الامام كان عامل مسجد عجيب مبني على قطبان من حديد. انا بشوفهم بينقلوا مسجد الملك خالد على قطبان من حديد، افتكرت هذه القصة. كان باني مسجد على قطبان من حديد، لما يدخل كان يجمع الوزراء كلهم ويصعد الامام المنبر فيدخل الامير قبل ما الامام يصعد ويجلس، والمسجد مصفوف صفوف والناس قاعدة. بعد ما الامام يخلص يغلق المسجد، والناس اللي بتصلي عموم الناس بتصلي فيه، ويتحول المسجد الى قاعة اجتماعات. يبدأ المهندسين يحركوا الآلات، فيبقى الامير في مواجهة الناس والوزراء جنبه والناس قدامه، ويقول لهم من له شكوى؟ الوزراء هم اللي ليه شكوى من وزير يقولها دلوقتي. تمام. لما دخل الصليبيين اول حاجة عملوها دمروا المسجد ده. مسجد كان حضاري، حضاري في نظامه في هندسته غير عادي. لذلك الامة يا اخوانا لما تكون في عصر يعني حرية وحضارة بتبدع علميا وصناعيا وتقنيا وتبهر العالم، لكن هو مطلوب ان تظل الأمة في عهد الرسل. وكذا من أكره على أن يفطر في رمضان أو يتلف مال غيره أبيح له المحظور الذي أكره عليه ترفيها عنه، ترفيها يعني إنقاذ له، لو ما عملش كده هيتقتل. ومن اضطره الجوع الشديد أو الظمأ الشديد إلى أكل الميتة أو شرب الخمر اللي احنا قلناها أبيح له، أبيح ما تقولش حلال، أصل حلال يعني لازم الشرع في الأصل يحلها، الحلال ما أحله الشرع أصلا، لكن المباح قد يكون في أصله حرام. مش احنا قلنا الحرام لذاته والحرام لغيره والمباح؟ نعم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية الثانية وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال وفمن اضطر غير باغ ولا عاد. من الرخص أيضا إباحة ترك الواجب إذا وجد عذر يجعل أداءه شاقا، زي الصيام، زي القيام في الصلاة، زي القعود، زي الركوع، زي السجود، ها مش قادر في مشقة، يبقى تأتي الرخصة فتبيح له القعود. وصلاته صحيح. أيضا من الرخص في المعاملات تصحيح بعض العقود الاستثنائية التي لم تتوافر فيها الشروط العامة لانعقاد العقد وصحته. إيه الشروط العامة في انعقاد العقد في فقه البيوع؟ عندنا حوالي 5 شروط. إيه هم؟ أيوة، اللي هي الرضا يتم عن طريق الإجابة والقبول. إيه تاني؟ موجود ومنتفعا به ويحدد مكان التسليم. لكن أنا عندي دلوقتي والقبض خد وهات، لكن أنا عندي في بعض الصناعات ما ينفعش فيها كده، فيجي ما يسمى بإباحة بيع الإيه؟ السلم. ففي غير بيع السلم، انا عندي الوقت ان انا بشتري عن طريق النت اللي هو التصدير الافتراض، بروح ابعت للشركه فاكس انا عايز كذا كذا بمواصفات 1 2 3، الثمن ايه؟ يبعثوا لي فاكس تاني الثمن قد كده. طب نتعامل ازاي؟ حط لي ربع الثمن في الحساب بتاعنا اهو رقمه ابعته لنا. طبعا في ناس مجرمين قراصنه النت دول بيعملوا بلاوي سودا ويروحوا يعرفوا الارقام ويروحوا هم يقولوا له تبعت لنا على كذا، تلاقيه في جنوب افريقيا، تلاقيه مش عارف ايه. لكن الشاهد بيبعت ويستوثق، طب هبعت لك الكميه فين او السلعه دي ازاي؟ تقول له ابعتها لي على مطار كذا او على، يعني يتفقوا ويبعت الربع مقدم وبعدين ياخر. هل السلع دي حكمها الشرعي ايه؟ جائزة وكان فيها التيسير، يعني تنازلنا عن بعض الشروط العامة تيسيرا على الناس، لأن الأمور بدأت إيه؟ تتسع والمعاملات متطورة ومتجددة. قضية البورصة وما فيها من أحكام بدأ فيها جانب من التيسير وجانب ممنوع اللي هو فيه الربا، وجانب آخر فيه شيء من التيسير بتفصيلات العلماء. إذن تنازلنا عن بعض الشروط مراعاة لحاجات الناس. الحاجة دي خاصة ولا عامة؟ بيع السلم الحاجة دي خاصة ولا عامة؟ عامة، بخلاف العرية. العرية ايه؟ خاصة، بس لظرفها لازم يجي دليل، واخدها عشان اكل بس منها واديله تمر واخد منه بلح اكل، لكن ما بيعش، لان الامر هنا ايه؟ خاص، ما فيهوش رخصه. انما الامر العام اللي بيترتب عليه تنميه اقتصاديات الناس بينزل منزله الضروره، فيباح ونتنازل عن بعض الشروط العامه في البيع مراعاه لحاجات الناس العامه. من الرخص ايضا نسخ الاحكام التي رفعها الله عنا وكانت من التكاليف الشاقة على الأمم قبلنا. هو طبعا المثال ده موضوع النسخ يا اخوانا ده أمر متعلق بعهد النبوة مش في عهدنا. أنا ما ينفعش الآن أنسخ آية ما ينفعش. فالنفس مرتبط بعهد النبوة. أما وإن عهد النبوة قد انتهى بأن فاضت روح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، يبقى ما حدش يقول إن فيه إيه نفس. ده عند الجمهور. أما علماء الأحناف الحقيقة قسموا الرخصة إلى قسمين: رخصة ترفيه ورخصة إسقاط. إيه بقى رخصة الترفيه ورخصة الإسقاط؟ لا لسه لغاية دلوقتي مش هنبدأ. 123 كتب الحديث. طيب تعالوا نشوف نشوف الأحناف قالوا ايه. رخصة الترفيه دائما يكون حكم العزيمة باقيا معها، ودليل الحكم بالعزيمة قائمة، ولكن رخص في تركه ايه؟ تخفيفا وترفيها على المكلف، لذلك بنا عليها رخصة ايه؟ ترفيه. يعني حكم الصيام باقي ولا مش باقي؟ لكن على المسافر رخصة، رخصة للمسافر، لكن الحكم باقي على مين؟ على المجموع. يعني هي رخصة بس للي توفرت فيها علة السفر، أو توفرت فيها علة المرض، تمام، أو الشيخوخة، فدي رخصة لفرد، لكن يبقى الحكم قائم على بقية إيه؟ الأفراد. ولكن رخص في تركه تخفيفا وترفيها عن المكلف، ومثل لهذا بمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر، أو على إتلاف مال غيره، أو على الفطر في رمضان، وقالوا إن النص المرخص لم يسقط حرمة التلفظ بكلمة الكفر. يعني لما يجي واحد يقول لي ما حكم التلفظ بكلمة الكفر؟ أقول له حرام. طب إيه رأيك في واحد قالها وهو السيف على رقبته؟ أقول له يباح له النطق، لا يجوز له النطق، لا يجوز له النطق بها، لا يجوز له الإيه؟ النطق بها. وإن كان العلماء يا أخوانا خلي بالكم لما جم، لأن الحكم دائما بيكون مرتبط بواقع، بظروف وأحوال، فقالوا يفرق في هذا الحكم النطق في الكفر بين إنسان وإنسان، بين عالم يقتدى به، وبين واحد من العوام. واحد من العوام أقول له لا قول، إنما العالم قالوا يخشى أن يقولها فيقتدي الناس به ويتساهلوا فيها فالدنيا تضيع. لذلك الإمام أحمد في فتنته كان معاه مين؟ يحيى ابن معين، وكثرة من علماء الحديث، وكثرة من العلماء والعوام، وكل ما يجي المعتصم يضرب واحد جده وخلاص أنا موافق على كلام المعتزم، القرآن مقلوب خلاص، يقول لك أنا مكره ويعتمد على إيه. لكن لما الإمام أحمد جه قال له لا، القرآن كلام الله ليس بالأصل. هو قضية المعتزلة دول هي طبعا مش معنى ذلك ان هم ناس يعني بضع يعني وزي ما البعض الناس بيصوروه، لكن لكل جواد كبوة ولكل عالم زلة. هم عايزين يقربوا من المعتصم، فعملوا حيلة علشان يوقعوا اهل السنة واللي هم في الخير، وما اكثرهم في كل زمان ومكان، لكن مش كل المعتزلة، افراد منهم. فالامام احمد اتلقى الناس منتظره، الناس لا بصت ليحيى بن معين ولا الغير، هي الناس كلها عينها على مين؟ منتظرين، واقفين بايه؟ بالورق والقلم. يا احمد كان الناس بتقفله على الباب لو قال كلمة يكتبه حتى الجارية. هو الإمام قال إيه؟ الإمام ابنه يطلع عبد الله الإمام قال إيه؟ يقول له يكتب. فالناس منتظر الإمام أحمد هيعمل إيه. الشيخ ابن رجب الإمام ابن رجب الحنبلي ألف كتاب عن فتنة الإمام أحمد من أروع ما ألف في هذا الميدان رحمه الله. فالإمام أحمد قال لا. فحيى ابن معين يقول له انقذ نفسك يا إمام يا أحمد. ثم الاثنين اصحاب وعاش معا زمنا طويلا رايحين جايين مش عارف انقذ نفسك احمي نفسك. أبدا أبدا مصر. قالوا هيجلدك. ومن نجاح هؤلاء راحوا جايبين الإمام أحمد بثياب رقيقة وصلبوه قدام مجلس علماء للأسف وقعد وصلبوه وأمر المعتصم عاد عليه الكلام. ها القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ قال له القرآن وكلام الله. لأنه هو لو قال مخلوق يبقى معنى اللي أصله هيبقى الكلام الكلام إيه حادث ويبقى اللي قاله حادث. وده اللي كان عايزينه الزنادقة نقوله الله إيه حادث ولا حول ولا قوة. فأصر الإمام فبيقول له قال له لو قلتها لفتن الناس بها. أنا لو قلت زي ما هم عايزين الدين هيضيع العقيدة هتتدمر. فهي مبنية على كلمة منه. أصر وتحمل. لكن أقول لكم لأن في حاجة اسمها حتى قالها القاضي عبد الجبار في لسه المحاضرة سيد كلمة واحدة ولا كلمتين. ما هي يا سيدي في محاضرة شغالة انتظرني جوه بس انتظر جوه. صلوا على رسول الله. في حاجة اسمها ربنا بيجعل على لأمثال هؤلاء الكرام حاجة اسمها اللطف الإلهي. القاضي عبد الجبار وإن كان معتزليا هو الذي تكلم عن هذه القضية اسمها قضية اللطف الإلهي. الله لطيف بعباده. دي مسألة ثانية لا يمنحها الله إلا لمثل هؤلاء الكرام الأولياء في كل زمان ومكان. فيجي الإمام أحمد يقولوا جلدوه وراحوا خلعين الرداء من فوق وسابوه بالإزار. ورأب طبعا كان لهم كده زي جماعة اليمن لهم حاجة اسمها مش عارف ايه كده كنت رحت اليمن فترة فبيربطوها كده إزار كده الفوطة مفوطة. نعم لا بس ده جميلة يعني في الحر ممتازة يعني. فالإزار ده شادوا على فوق السرة إلى تحت الركب وقال له جلده. فالجلاد وهو اللي قال الرواية الجلاد نفسه قالها الرواية دي الكاد الإزار أن ينفك. فالكل بدأ يتطلع ليرى سوءة أحمد كله عايز إيه يجري عش فضيحة بقى ليرى. ما في ناس بتتطلع للسوءات ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقوم يقول فرأيت الإمام قد طأطأ رأسه لأسفل ثم نظر بعينه إلى السماء وتمتم بكلمات لم أسمعها. تمتم بكلمات لم أسمعها وحينئذ رأيت كأن الإزار التصق بجلده ولحمه. ما انزلش. دي مسائل دي موازين أخرى غير موازين نحن. دي موازين أخرى. الله لطيف بعباده كلما أوقدوا ربنا سبحانه وتعالى. لازم ما ننساش الأبعاد الإيمانية دي. تمام؟ دي بنحتاجها في الشدائد. طيب فيجي لما اجي اقول يجوز ان ينطق بكلمة الكفر مش للكل ومش في اي ظرف ولا في اي وقت دي الضوابط. يبقى رخصة الترخيص هي ما كان حكم العزيمة ودليله معها باقيا. في نوع ثاني. نعم الله أكبر. ليه؟ لأن خباب قالها في وقت وفي زمن اختلف عن وقت مين؟ ها؟ عمار. لذلك دايما يقولوا الحكم تنزيل الحكم مش ثابت لأن الواقع إيه؟ متغير. طيب النحل حتى بين حضرتك الا نعم ما هي الآية. ما قال له لو عادوا، قال له كيف حال قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، خلاص دي قضيتي بقاء الإيمان. رخصة الإسقاط لا يكون حكم العزيمة معها باقية. ده فرق بين الترفيه وإيه؟ والإسقاط. الترفيه يبقى حكم العزيمة باقي وقائم ودليله قائم، أما الإسقاط لا يكون حكم العزيمة معها باقيا، بل إن الحالة التي استوجبت الترخيص أسقطت حكم العزيمة وجعلت الحكم المشروع فيها هو الرخصة. زي ايه؟ ها؟ إباحة أكل الميت عند الجوع والظمأ. عند الجوع وإيه؟ والظمأ. أنا ليا بس تعليق جميل، في فرق ثاني بين رخصة الترفيه ورخصة الإسقاط. رخصة الإسقاط يا أخوانا مرتبطة بحالة، ده حالة إيه؟ الضرورة. هيموت في خمرة لازم يشرب، هيموت يبقى في إيه؟ يبقى سقط الحكم عنه إيه؟ جمل. يبقى إذا وجدت الحالة سقط الحكم للمتعلق بحالة خاصة. أما رخصة الترفيه لا تتعلق بحالة خاصة، تمام؟ وإنما تتعلق بعين، عين المكلف. مسافر ولا مش مسافر؟ مسافر ولا إيه؟ ولا مش مسافر؟ لذلك دايما يقولوا الحكم على العين يختلف عن الحكم عن الحالة. إذا وجدت الحالة وجد الحكم وسقطت العزيمة. إذا وجد حال يعني أمر العين يبقى هنا يجوز للمكلف أن يفعل وألا إيه يفعل، ويبقى الحكم باقي. يعني أنا كمسافر، أنا كمسافر ممكن نصوم لأن حكم الصيام باقي. إنما لو أنا هموت وقدام الميتة يجب علي أن أكلها، يبقى سقط الحكم على طول. يبقى الميتة مرتبطة بحالة اضطرار، أما رخصة الترفيه مرتبطة بإيه؟ بعين المكلف. هل اعترته مشقة ولا لا؟ إيه يا عم الحاج الله يرضى عليك. طيب ننتقل إلى، أنا مش عارف أقول إيه. أنا مش حد يعرف ال... طب شوف الأخ ده عايز، يلا يكرمك. شوف عايز. بسرعة بقى عشان الوقت. الصحة والبطلان. بعين المكلف يعني بمحمد. تمام؟ اما الاسقاط مرتبطة بالاضطرار حالة. تمام؟ الاضطرار هنا مش متعلق بمحمد بس، ده متعلق باي واحد موجود في، فبيسقط الحكم عن الكل لمن توفرت فيه الحالة. انما رخصة الترفيه لا تسقط، سقطت عن محمد لكن لا تسقط عن علي. تمام؟ الصيام قائم والدليل ايه؟ قائم والحكم مستمر. اما الاضطرار يا اخي الكريم انا في محاضرة انتظر اخلص المحاضرة. انا قلت مش اخي بعد اذنكم بس معلش يعني ارجو التصدر في المحاضرة. انا جاي بس لا انا عايز المزمه بتاعت اللي هي الفصول بتاعتي اللي كان حد موزعها. لا لا المره الجايه حاضر. المره الجايه ان شاء الله. ايه ده؟ ايه ده؟ فعل الأمر السمع لا يطلع لك نهاريك لا يمسك وارد هذه الشحة حسنا. لذلك بيقولوا بتناقض الجزمه دي صلوا على رسول الله. الصحة والبطلان، الصحة تتعلق والبطلان بتتعلق بأداء الفعل. فأنا قلنا أركان الحكم الشرعي أربعة: حاكم، حكم، محكوم به، محكوم فيه، محكوم فيه، محكوم عليه. المحكوم فيه اللي هو الطلب، إذا أداها المكلف بشروطها وأركانها بقول هذا صحيح. إذا سقط منها شرط أو سقط منها ركن لغير عذر، لأن أنا ممكن ما أقفش عندي عذر فبجلس، لغير عذر بطلت. يبقى أداء الصلاة أو أداء الفعل بأركانه وشروطه يرتب عليها الآثار الشرعية. إذا كانت صحيحة طبعا أن نحكم بالصحة، إيه الآثار المترتبة على أن هذا الفعل صحيح؟ سقط عنه إيه؟ الواجب. سقط عنه الواجب اللي هو أداء صلاة الظهر. طب إذا سقط منها ركن سهوا أو عمدا يبقى لا يسقط الإيه؟ الواجب. السهو بيجبر بيجبر بسجود السهو، إنما العمد بيبطل الصلاة وعليه الإعادة. طيب ده بالنسبة إلى الصحة والبطلان. في الأحناف بقى زودوا مع البطلان حاجة اسمها الفاسد: فعل صحيح، فعل باطل، فعل إيه؟ فاسد. هو عند الجمهور نوعين: صحيح أو باطل. لكن عند الأحناف خلوها كام؟ ثلاثة. فرقوا بين الصحيح وفرقوا بين الباطل وفرقوا بين الايه؟ الفاسد. الأحناف. طيب طب ايه الصحيح؟ نفس الجمهور اللي قال أداء الفعل بالشروط والأركان يصير صحيحا وتترتب عليه الآثار الشرعية من سقوط ايه؟ الواجب عنه. الباطل هو من سقط منه ركن. عند مين؟ الأحناف. من سقط منه ايه؟ ركن، يبقى عليه الإعادة. أما الفاسد، الفاسد هو من سقط منه شرط. طب ايه الفرق؟ ايه اللي بيترتب؟ الفاسد عندهم في ميدان المعاملات مش العبادات. العبادات عندهم لا يحكموا إلا بحاجة واحدة اللي هي الباطل. أما المعاملات وخاصة الزواج دايما في الأحوال الشخصية يقولوا زواج فاسد وزواج إيه؟ باطل. زواج الباطل اللي سقط منه ركن اللي هو ركن الرضا. إنما الشرط عندهم هو الشهود، يبقى تزوجت بغير شهود، يبقى هذا الزواج فاسد. طب ايه اللي بيترتب عليه؟ اما الباطل بيترتب عليه فاسد، تمام؟ اما الفاسد لا يترتب عليه فاسد، وانما يترتب عليه وجوب المهر. مهر المثل. فسقوط الشروط في المعاملات عند الاحناف يفسد العقد لكن لا يبطله. نعم. طيب يبقى كده احنا ايه؟ خلصنا الكلام ده. احنا مش اتكلمنا على المحكوم فيه قبل كده. الكتاب مقرر ركن ولا فيه ولا نعم. هنبدأ بالآخر إن شاء الله. إن شاء الله من الأسبوع القادم هندخل على طول على الدلالة. نعم بالآخر إن شاء الله. هنبدأ بالآخر لازم. ده أهم شيء اللي هو الدلالات. أيوة أنا حضرتك بس بعد كده بقى هتظهرنا مثلا الحاجات اللي مقررة والحاجات النحوية ولا كله مقرر؟ نعم. كله كتاب مقرر. كله كتاب مقرر؟ حاجة ده يبقى كتير أوي. طيب كتير قوي. ماله ماله ماله.